العظيمة الجليلة نزلت بمكة. وتحدث هذه السورة عن فضل القرآن الكريم وعظمته وأثره. يقول الله تعالى في موضع هذه السورة مثنيا على نفسه بهذه المعجزة العظيمة التي صارت للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، فقال جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. سبحان الذي أسرى بعبده، الله تعالى يثني على نفسه وينزه نفسه ويعظمها، فيقول يعني كأنه يقول تعاظم الله وتعالى الله وجل الله الذي فعل هذا الفعل، وهو بالنسبة له سبحانه يسير لكنه بالنسبة له شيء عظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في السنة العاشرة من البعثة، على الراجح في السنة العاشرة من البعثة، جاء جبريل عليه السلام بالبراق وهو دابة بين البغل والحمار، يضع حافره عند منتهى بصره، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعد ما أُسر به المسجد الأقصى عرج به إلى السماء، وصل إلى السماء السابعة ورأى الملائكة ورأى الأنبياء وكلم الله سبحانه وتعالى، ورأى الجنة ورأى النار، رأى كل ما هو غيبي بالنسبة لنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام عيانا. وكانت هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وفاة عمها أبي طالب، وبعد ما رفضه أيضا قريش والطائف، معراج مع الطائف. فكان بعد محنة شديدة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الرحلة كالبلسم لقلبه، وكانت مشيقة له على الدعوة من جديد، وفيها أيضا نقل النبي عليه الصلاة والسلام من عين من حق اليقين، علم اليقين إلى عين اليقين. فهو صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا إيمانا كاملا بالجنة والنار والملائكة والأنبياء، لكن في هذه الرحلة رآهم رأي عين، فأصبح إيمانه بدل ما هو علم يقين صار عين يقين، بل في بعض الأشياء صار حق يقين. يعني الجنة مثلا دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما فيها من نعيم وقدور وقصور وحور، كان يعني رأى شيئا عجبا. من عجائب الرحلة أنها وقفت في محطة في بيت المقدس، يعني كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يأمر جبريل أن يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير وقوف في بيت المقدس، لكن كان للوقوف هذا حكم كثيرة، ولها بيان أهمية هذا المسجد الأقصى وبيت المقدس الذي هي المدينة التي فيها المسجد الأقصى، فهي بلدة مباركة ولا بد أن تنضم لبلاد الإسلام. ولذلك لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى جيش أسامة لفتح بيت المقدس، واستمر هذا الجيش في زمن أبو بكر وفتحت في زمن عمر رضي الله عنه. الثاني بعد معرفة عظمة هذه البلدة المسجد الأقصى وبيت المقدس، من أهدافها أيضا معرفة صدق رحلة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو سافر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى السماء كيف يثبت للناس صدق رحلته؟ الناس ما رأوا السماء، لكن لما يقول ما أنا رحت بيت المقدس ثم ذهبت إلى السماء فيقول له صف لنا بيت المقدس، فيصفه وصفا دقيقا مع أنه لم يفهم به. وهذا الذي حصل، جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسندا ظهره إلى المسجد الحرام بعد رحلة الإسراء والمعراج، فمر عليه أبو جهل وقال: ما لك يا محمد؟ قال: أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. قال: في ليلة؟ قال: في ليلة. فجمع الناس، يعني ظن وجهنا هذه فرصة للطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وقال لهم: يا محمد حدثتم بما حدثتني به؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتري بي البارحة إلى المسجد الأقصى ثم أعلمي إلى السماء ثم رجعت. قالوا: في ليلة؟ قال: في ليلة. فالناس بين مصفق وواضع يده على جبهته، تعرفون واحد إذا تعجب يقول الله أو الله، فالناس بين مصفق وواضع يده على جبهته تعجبا يعني مما يقول عليه الصلاة والسلام. فقال رجل منهم: يا محمد إنك لم تذهب إلى بيت المقدس قط، صف لنا بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: فكربت كربة لم أكرب مثلها قط، لأن الوضع كان ليل، يعني ظلام، ما كنت أشوف يعني. يقول: فبينما نتحدث معهم رفعه الله إلي أنظر إليه، فما يسألوني عن شيء إلا وصفته لهم وصفا دقيقا، كيف الباب الجهة الشرقية، كيف المدخل المسجد الأقصى. فكان سبحان الله صورة تلف للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: أما الوصف فعن. فأصبحت هذه المحطة هي دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة العجيبة، رحلة الإسراء والمعراج. أيضا في المسجد الأقصى التقى النبي عليه الصلاة والسلام بجميع الأنبياء وصلى بهم إماما، وهذا يدل على أن هذا المسجد هو مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيدل على يعني فضيلة هذا المكان العظيم الذي يعني هو داخل بلاد الإسلام، ما خرج من بلاد الإسلام إلا فترة بسيطة ثم رجعه صلاح الدين، ثم خرج في 1948 لما دخل اليهود، ولا زال تحت احتلال المسجد الأقصى، تحت احتلال اليهود منذ ما يقال 80 سنة، وأسأل الله تعالى أن يرجعه إلى حياض الإسلام وأهله قريبا إن شاء الله. فالله تعالى يثني على نفسه بهذه الصفة، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا في مكة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين، الذي باركنا حوله. إذن المسجد الأقصى مسجد مبارك، ومن بركته الله تعالى بارك ما حوله أيضا، ولذلك بلاد الشام عموما تأثرت ببركة المسجد الأقصى، وكلما كان الناس أقرب إلى المسجد الأقصى كانت بركتهم يعني أعظم وأثرهم أكبر. الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا، إذن الله تعالى نص على حكمة الرحلة هذه والسفر، قال: لنريه من آياتنا حتى يرى من آيات الله سبحانه وتعالى. في سورة النجم يقول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني مو بس آيات عادية، رأى آيات كبرى وعظيمة وضخمة، فرأى جميع من سماه الله تعالى من الأنبياء كما ذكرت لكم والملائكة، ورأى شيئا عجيبا، يعني مثلا الرحلة من الأرض إلى السماء، سيمر مثلا بمجموعتنا الشمسية يخرج منها، ثم يمر يخرج من مجرة درب التبانة، ثم ينتقل إلى مجرات أخرى، ويتجاوز جميع الكون هذا بمجراته ونجومه، ثم يصل إلى سقف هذا الكون وهو السماء الدنيا، ثم يتجاوزها إلى السماء الكبرى. فهو رأى شيئا عجبا، رأى شيئا مذهلا. من الذي كان يحفظه في مثل هذه الرحلة؟ مثلا عند انقطاع الأكسجين، مثلا ما في كبسولة ولا بوصلة ولا سيارة، ولا ما في، ولا في ملابس فضائيين، هذه من الذي كان يحفظه؟ هذه أيضا آية من آيات الله. فذهابه وإيابه بهذه السرعة الخارقة جدا، يعني على التطورات اللي حصلت في الدنيا ما أحد استطاع أن يصل إلى القمر مثلا ويرجع في ساعتين ثلاث ساعات، وهو القمر أقرب شيء، ما بالك أن يخترق الكون كله ثم يذهب إلى جميع السماوات السبع ويرجع في نفس الليلة، هذا شيء مذهل يعني. فهي إذن يعني مليئة، هذه الرحلة مليئة بالآيات الكونية والدلائل على قدرة الله والدلائل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثها جاء في هاتين السورتين، سورة الإسراء وسورة النجم، وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس ومالك، يعني كل ابن كثير وحديثها متواتر، حديثها متواتر يعني. انتهى الوقت، إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير هذه السورة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم التابعين.